عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. الحمد لله راحم الشيب وعالم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. خلق بقدرته الأشياء وقدر بحكمته الظلام والضياء، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله جل وعلا به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى هاديا، ومن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في العبادة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، العشر الأواخر من رمضان زاد من لا زاد له، ليلة القدر زاد من لا زاد له، ولكن هناك شروط وضوابط. أيها الأحبة في الله، إن مصيبة المصائب والتي تهون أمامها كل مصيبة وتصغر أمامها كل بلية، أن يجهد الإنسان منا نفسه، أن يتعب الإنسان منا نفسه بفعل أنواع من القرب والطاعات والأعمال الصالحات الكثيرات، وهو يظن أنه يحسن عملا وأن العاقبة لا محالة ستكون حميدة، فإذا بطاعات وقربات قد ذهبت أدراج الرياح وأصبحت كسراب النقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. إنها أعمال من؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنه الهباء المنثور الذي عناه الله بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن كيف تضيع الصلاة؟ كيف يضيع الصيام؟ كيف تضيع الصدقة؟ لابد أن هناك أسباب كانت وراء هذا الضياع، ألا وهي محبطات الأعمال. ومن ثم فإنني أبعث في عجالة إلى المحرومين بهذه الكلمات، ليس من حرم الولد ولا المال ولا الجاه، وإنما من حرم لذة الإخلاص لله في القول والعمل. أيها الأحبة في الله، محبطات الأعمال كثيرة لا يتسع المقام لذكرها وأكتفي ببعضها. أيها الأحبة في الله، من أول محبطات الأعمال الرياء، وهو إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى في طاعة من الطاعات، أو تشريك النية بين الله وبين غيره من خلقه، وكلاهما مما يغضب ربنا تبارك وتعالى ويعاقب عليه فضلا عن هبوط العمل وضياع جهد صاحبه. قال ربنا: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. قال ابن كثير: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كما بطلت صدقه من راى بها الناس وان اظهر انه يريد بها وجه الله تبارك وتعالى. قال ربنا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال النبي: من سمع الله به ومن راء الله به، أي من عمل عملا رياء وسمعة شهر الله تبارك وتعالى به وفضحه على رؤوس الأشهاد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ النبي بيقول لنا: مش عايزين تعرفوا أنا بخاف عليكم من إيه أكتر من خوفي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي: الشرك الخفي. الصحابة أول مرة يسمعوا الكلمة دي، الشرك الخفي. قال النبي: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يعني إيه؟ يعني واحد دخل المسجد قبل الصلاة وما فيش حد في المسجد ويصلي ركعتين، ينقر الصلاة نقر الغراء، لا يتم ركوعها ولا سجودها، هو يدخل الناس قاعدة في المسجد يقعد يزين صلاته ويهز في كتافه وتأخذه القشعريرة. ومن ثم قال نبينا كما في حديث أبي هريرة قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنت بتيجي تصلي قيام الليل ليه؟ ابتغاء وجه الله ولا عشان الناس تقول عليك بتصلي لله؟ أنت بتطلع الصدقة ابتغاء وجه الله ولا عشان الناس تثني عليك؟ فالإنسان منا قد يعمل طاعة من الطاعات فيستعظمها في نفسه ويرى أنه قد قدم شيئا كبيرا، بيقرأ قرآن، بيصلي، اتبرع بكرتونة المصاحف للمسجد. عشان كده كما عند الإمام الترمذي من حديث شفير الأصبحي أنه دخل المدينة، دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو برجل التف الناس من حوله، يعني يبع الكرسي بتاع التحديث ده. قال: فقلت: من هذا؟ من هذا الذي يتحدث؟ بيسأل في آخر حلقة العلم. قالوا: هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شفي: فقعدت بين يدي، قعد يسمع الدرس، فلما خلا وسكت جلست بين يدي وقلت له: نشدتك الله لما حدثتني بحديث سمعته من رسول الله عقلته وعلمته. قل لي حديث تكون سمعته من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله في هذا البيت ليس فيه غيري وغير رسول الله. من أسباب إكثار أبي هريرة لرواية الحديث عن رسول الله شدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث. بقول لك النبي قال لي الحديث ده وأنا وهو بس في المسجد ليتخرص ألسنة المرجفون الذين يتطاولون على أمير المؤمنين في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حافظ سنة النبي لنا. لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله في هذا البيت ليس فيه غيري وغير رسول الله. ثم نشغ أبو هريرة نشغه، يعني أغمى عليه، ثم أفاق فمسح وجهه وقال: أفعل. فضل يقول كم مرة لحد ما قال له: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة جلاله. معاذ الله أن نعطل أو أن نشبه أو أن نجسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلال الملك وتقدست أسماؤه. ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، جميع الأمم جالسة على الركب من هول يوم القيامة. فأول من يدعو به رجل قرأ القرآن، ورجل كثير المال، ورجل قتل في سبيل الله. فيقول الله لقارئ القرآن: ألم أعلم ما أنزلت على رسول علمتك القرآن؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أنا الليل وأنا النهار، ليل ونهار بقرأ القرآن وبصلي به، وفي المواصلات مسك المصحف. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة له: كذب. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل. كنت بتقرأ عشان الناس تقول عليك ده قارئ للقرآن، كنت بتقرأ عشان الناس تقول ده صوته حلو، والناس بتسيب المدينة كلها وتصلي وراه مش ابتغاء وجه الله. وهو حصل، الناس قالوا عليك كده، ويؤتى برجل كثير المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما أتيتك؟ عملت إيه بالمال؟ قال: كنت أتصدق به أنا الليل وأنا النهار، عمال أنفق على الناس ليل ونهار. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة له: كذب. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. كنت بتطلع عشان يسألوا الحج فلان منفق، الحج فلان رضي خير، الحج فلان بيكفل الأيتام مش ابتغاء وجه الله. وهو حصل وقد قيل. ويؤتى للرجل الذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيما قتل؟ فيقول: أمرت بالقتال في سبيلك فقاتلت فقتلت. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة له: كذب. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء شجاع وقد قيل. قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله بيديه على ركبتي. يعني انتبه، اللي فد كلكم الكلمة اللي هقولها لكم يا أبا هريرة. قال نبينا: أولئك الثلاثة يا أبا هريرة، قارئ القرآن بس رياء، اللي بيطلع ماله رياء، المقتول في المعركة رياء. أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. البلاء الأعظم أنه عمل، أنه أتعب نفسه في الطاعة، أنه قرأ القرآن وأنفق المال، ولكن سدن ذهب هذا سدن. فالرياء ثوب يشف ما تحته، يفضح ما تحته، فضلا عن حبوط العمل وضياع جهد صاحبه. ومن ثم فإنه لا يشفع للمرء كونه عمل عملا عظيما إذا كانت النية باطلة. لا يشفع لك كونك عملت عمل كبير إذا كانت النية باطلة. ومن ثم لا سبيل إلا الإخلاص في القول والعمل لله. قال الله لنبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله على إحسانه، تقدموا أسحوا لإخوانكم، تقدموا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والتحميد، وأشكره سبحانه والشكر لديه من أسباب المزيد. وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تاني حاجة تضيع العبادة بتاعتي إيه؟ تضيع التعب بتاعي العشب لافتخار بالنفس، الأنا، الأنا اللي بتكون عالية. الإعجاب بالنفس أن يرى الإنسان أن عنده ما ليس عند غيره. فالمرء منا قد يعمل طاعة من الطاعات زي ما قلت لك، يستعظمها في نفسه، ويرى أنه قدم شيئاً عظيماً يستحق أن يشكره الناس عليه. جاب كرتونة مصاحف للمسجد، برع بشوية رخام للمسجد، بيطلع للأيتام مثلاً 1000 ولا 2 كل شهر. العجب بقى يخطب ويفرح ويستنى ثناء الناس على العمل بتاعه، بل ربما وصل به هذا العجب إلى أن يمتن على الله بالعمل. قول يا رب ما عادش ليك عندي حاجة، صلاة وصليت، زكى وزكيت، كفالك أيتام وشكال، يا رب ما عادش ليك عندي حاجة، يمتن على الله بالعمل. وهذا هو أس البلاء ومكمن الداء. ولذا حذر الشرع من مغبته على الفرد والمجتمع. ها هم المسلمون يوم غزوة حنين لما أعجبوا بكثرتهم، ماذا فعل الله بهم؟ دارت الدائرة عليهم وهزموا شر هزيمة وفروا عن رسول الله إلا نفرا ممن رباهم النبي على عينه، حتى أنزل الله سكينته ومجده ونصره. قال ربنا: ويوم حنين إذ أعجبتكم العجبة، إذ أعجبتكم كثرتكم، مبسوطين بالعدد بتاعكم، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 منجيات و3 مهلكات. فأما المنجيات فخشية الله في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. وأما المهلكات فشح مطاع، نفسه بتحدثه بالبخل وبيسمع كلامها، حط ايده في جيبه، داخل على الايتام يعطيهم حاجه يقول لا عايز اجيب كيلو لحمه للاولاد، العيد داخل عليا. فشح مطاع، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه، قال نبينا: وهي اشدهن، يعني اشد المهلكات. يبقى لا تغتر بعملك وتحتقر أعمال الآخرين بحجة أنك صالح وأن غيرك طالح. لربما غفر الله لهذا المذنب بانكساره وتوبته ورجوعه إلى الله، وعذب هذا المفتخر بعبادته وصلاحه. قال ابن القيم رحمه الله: ويحتمل أن يكون تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثماً من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من تزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب. قال ربنا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تزكيش نفسك. طب الحل إيه؟ الحل يكون زي الصحابة والسلف الصالح، عشان تبلغ الابتلاءات لازم تتهم نفسك بالتقصير. الصلاة دي مش كفاية، قراءتي للقرآن ده مش كفاية، لازم أطلع وأتعرف على بيوت الأرامل والثكالة. السلف الصالح كانوا بيقدموا كتير للدين، ومع ذلك كانوا بيحتقروا أعمالهم إلى جوار حق الله عليهم. مش النبي كان بيقوم من الليل حتى تتورم قدمه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أم المؤمنين عائشة لما حضرتها الوفاة وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وجي سيدنا عبد الله بن عباس عايز يدخل عليها يودعها، فدخل يستأذن ابن عباس: عايز يدخل عليك يا أم المؤمنين يسلم عليكم؟ قالت له: دعني من ابن عباس الآن. قال لها: من صالح بنيك يريد أن يسلم عليك ويودعك؟ قالت له: إذن له إن شئت. فدخل ابن عباس على أم المؤمنين عائشة فقال لها: أبشري يا أماه، ما بينك وبين أن تلحقي برسول الله إلا أن تخرج الروح من الجسد. هتلتقي بالحبيب بس مسألة وقت الروح تطلع من جسدك. أبشري يا أماه، فلقد كنت أحب نساء رسول الله إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله يحب إلا طيبة. أبشري يا أماه، فلقد سقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله ليلتقطها، وأصبح الناس معه وليس معهم ماء، فأنزل الله فتيمموا صعيدا طيبة، فكان هذا في سبيلك، وما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة. أبشري يا أماه، فلقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات نزل به جبريل الأمين على الرسول الكريم. فليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه اسم الله إلا ويتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. بالله عليك بعد السجل الحفل ده عمل له وكنت تقول له إيه؟ قالت له دعني منك الآن يا ابن عباس، وددت أني كنت نسيا منسيا، أنا مقبلة على الملك جل جلاله. ومن ثم أبو هريرة رضي الله عنه بكى بكاء شديدا، من حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند الوفاة. قيل له لما البكاء؟ قال أشكو قلة الزاد وبعد السفر وضعف اليقين والخوف من الوقوع من على الصراط في قعر جهنم. أبو هريرة اللي ما كانش بيسيب النبي خايف يقع من على الصراط في قعر جهنم، واحنا الواحد فينا لو صلى ركعتين بتاخذه العجب بالنفس. ده فرحان ايه؟ فرحان بنفسه. الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه لما كان يدخل السوق هب الناس مذعورين، الكل يريد ان يحمل متاع الامام، فبكى واحمر وجهه وقال لهم نحن قوم مساكين لولا ستر الله علينا لافتضحنا. شوف الكلام، لولا ستر الله علينا لافتضحنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما سار مع انس بن مالك قال فدخل بستان وبيني وبينه جدار حديقه، في سور كده جدار قسمها نصين، فسيدنا عمر في ناحيه وسيدنا انس في ناحيه. قال انس فسمعت عمر يبكي بكاء شديدا ويحدث نفسه ويقول عمر بني الخطاب امير المؤمنين بخن بخن، لتتقين الله او ليعذبنك الله. ايه يعني امير المؤمنين؟ بقول لنفسه كده بخن بخن، لتتقين الله او ليعذبنك الله. مش ده سيدنا عمر اللي جرى على سيدنا حذيفة وقال له بالله عليك أسماني لك رسول الله في المنافقين أم لا؟ مع كل اللي بيعمله للدين خايف يكون من المنافقين. ومن ثم لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي ونام على خد ولده عمر فبكى وقال له يا ولد ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. يا ويل عمر إن لم يغفر له ربه، يا ويل عمر إن لم يغفر له ربه، يا ويل عمر إن لم يغفر له ربه. في عجالة كده. طب اللي عنده عقب ده يعمل إيه؟ علاجه إيه؟ أن يتذكر أن المنعم عليه بالعمل هو الله. اللي تفضل عليك بالعمل هو الله، مش بشطارتك ولا بذكائك. قال ربنا تبارك وتعالى ولكن الله حبب، الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال ربنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللي خلانا الوقت قاعدين بنصلي ومبكرين يوم الجمعة عشان نصل سنة التبكير وغيرنا نايم هيجي على إقامة الصلاة، ربنا اللي وفقك للهداية دي مش شطارتك ولا ذكائك. أن تعلم أنك مهما بلغت من العبادة فلن تصل إلى مرتبة حبيب الله وحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقول سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل منكم الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. عشان كده عثمان بن مظعون لما مات وسيدنا النبي كشف وجهه وبكى عليه وسالت دموع النبي على وجنتي عثمان، فقالت امرأة رحمة الله عليه يا عثمان شهادتي لك أن الله قد أكرمك. فسمع النبي الكلام فقال لها وما أدركت أن الله قد أكرمك؟ وهو أول من أطلق عليه السلف الصالح. فقالت له فمن يا رسول الله؟ يعني ربنا ما أكرمش لها يكرم مين؟ قال أما هو فقد جاءه اليقين أي الموت، ووالله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. أنا النبي ومش عارف ربنا هيعمل معايا إيه. تالت حاجة، هل عندنا ضمان من الله بقبول أعمالنا؟ إحنا الوقت صلينا وهنخرج، حد فينا ضمن إن ربنا تقبل منه ركعتين اللي هنصليهم دلوقتي أو الآيتين اللي قراهم قبل الجمعة؟ هل عندنا ضمان من الله بقبول أعمال الإنسان؟ منا ممكن يكدح ويتعب في الطاعة ويظن أنه من الفائزين بما يعيش. عشان كده ام المؤمنين عائشه لما قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسالته عن قول الله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله هم الذين يزنون ويشربون الخمر قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون الا يتقبل الله منهم بيعمل الطاعه وخايف ربنا ما يتقبلهاش من دقيقه واحده اخيره اخر حاجه تضيع عملك عشان تفوز بقى في العشر الاواخر من رمضان ظلم الناس والاعتداء عليهم قولا او فعلا والموت قبل التحلل من ذلك فمن اكل مال اخيه المسلم او هتك عرضه بقول او فعل فليتحلله منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم وانما الحسنات والسيئات الجزاء عند الله بالحسنات والسيئات احنا حافظين الحديث اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال نبينا ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي وقد سب هذا وقذف هذا واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من سيئاتهم اي سيئات من ظلمهم فطرحت عليهم فطرح بالنار واعلم ايها الحبيب ان الاعمال بالخواتيم فمن احبه الله استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ليوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه دايما تسال ربنا يحسن لك الختام في حياتك وفي شهر رمضان فالدنيا هذه كرجل صلى صلاه طويله ربما يكون قرا فيها جزئين وثلاثه واربعه قبل ان يسلم خرج منه ريح فبطلت صلاته او رجل صام يوما شديد الحر وقبل المغرب بدقائق افطر فبطل صومه هي دي الدنيا وهي دي الحياه اللي بنتكلم عليها فتحروا ليله القدر بصالح اعمالكم واخلاص نياتكم في الليالي العشر كلها دون تفريق بين ليله فرديه او ليله زوجيه الله اسال ان يبلغنا ليله القدر اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر اسرنا وتول امرنا اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد اذقتنا برد عفوك اللهم اذقنا برد عفوك وحلاوه مغفرتك والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم امننا في اوطاننا اللهم اجعل بلدنا مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم